حكم الصلاة في مسجد أو بيت خلف مدفأة؟ بيت أو مسجد خلف مدفأة، يعني أمام المدفأة فهو يصلي. هو خلف المدفأة. نعم نعم. هو ليس ورث من ذلك. لا هو يعني مقصود توجد المدافع أمامه. نعم. يعني صلاة إلى المدفأة. صلاة إلى المدفأة. يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة خلف هذه المدفأة، لأن الصلاة خلف النار التي نفى الفقهاء على كراهة الصلاة إليها، لا ذلك إلا لأن فيه تشبها بعباد النار. هذا التشبه في اعتقادي لا يظهر في مثل هذه النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة. التشبه لا يحصل في صلاة المسلم خلف المدفأة وفي هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة. ظاهر التشبه غير واردة هنا، لذلك أقول لا شيء في ذلك. لكن الأهم من هذا، وهذا الذي يجب أن نكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه، هو أن وضع المدفأة في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار، وإن كان ولا بد فبين السوار، وإن كان ولا بد فبين الصفين بحيث لا يقطع الصف. الناس اليوم في غفلة شديدة وشديدة جدا، والسبب في ذلك أن الناس ابتعدوا عن العلم والفقه بطول عام، أي فقه كان سلفيا أم خلفيا، ما عاد الناس عندهم هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل، لأن الناس اليوم كلهم إلا قليلا أي جلهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا، وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي طيلة قرون لا تجدون محدثين، وإنما تجدون الفقهاء ملأوا الدنيا على المذاهب الأربعة. ليه؟ لأن هذول بيتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين، أما المحدثون فليس لهم وظيفة، هذول كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل. الشاهد اليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السلفي بصورة خاصة، فإن كان وجد في هؤلاء الأئمة أئمة مساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ إن كان وجد فيهم متفقها فهم مقيدون، فهم أسرى ما يقرأونه في هذه الكتب، ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جد من الأمور إن كان خيرا أو شرا، من ذلك لا يجدون في الكتب ما صرحت لكم آنفا، لا يجوز إقامة المدفأة بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف، وإنما ينبغي وضعها مع الجدار يمينا ويسارا، لا يجدون مثل هذه العبارة. لكنهم لو كانوا فقهاء لا استطاعوا أن يقيسوا، إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم، وإذا كانوا فقهاء على كتاب السنة أن يقيسوا على النص. فالفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف، ذكروا هذا جزاهم الله خيرا، ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر الصف أول، الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الإمام، أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس صف أول، كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع اللي بتصل فهذا ماشي من الجدار إلى الجدار، ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه يقطع الصف، إذا الصوبيا حكم راحت المنبر، المنبر بلا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطبة وفيه التعليم إلى آخره، مع ذلك ما دام يقطع الصفوف لا ينبغي ان يكون طويلا وانما ينبغي على السنه ثلاث درجات فقط. فالصوبيا ايضا يجب اذا احتاج اهل المسجد في ايام الشتاء البارده إلى صوبها، فإما أن يضعوه بين العضلتين حيث لا يصف بينها، وإما أن يضعه مع الجدار بحيث أنه لا يتعصب. أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم أنفا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.